قال أخبرنا حسين أي عن زيد بن وهب أنه قال مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه وقلت له ما أنزلك منزلك هذا؟ قال كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال معاوية نزلت في أهل الكتاب، وقلت نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه في ذاك. وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني، فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة، فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان فقال لي إن شئت تنحيت فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. كثر الناس علي لأن رأيه موافق للفقراء، لأنه يرى أنه لا يجوز للإنسان أن يقتني من المال إلا مقدار حاجته والباقي ينفقه. فالناس اجتمعوا عليه لسببين: السبب الأول شذوذ قوله رضي الله عنه، فإنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولسنة الخلفاء الراشدين. وعادة أن الناس يتجمعون حول المخالف. والثاني أن ذلك من حظ الفقراء فكثروا عليه. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.